أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش هذه اللحظات مع رجل يجمع بين الحسنيين، بين قراءة القرآن الكريم والابتهال الديني. فضيلة القارئ الشيخ سعيد الفرق، وهو أيضا طبيب، القارئ الطبيب سعيد الفرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحمل عرش ربك فوقهم Thank you. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة المباركة، فلاها علينا القارئ الطبيب سعيد الفرج.